عملك عكاز واتسند عليك بعد النسيون ربطوا بخيوط كل ما تتقدم بيشدوا عملك عكاز واتسندوا عليك بعد النسيون ربطوك بخيوط كل ما تتقدم بيشدوا ملكش في كل ده حيلة مشاكلك صعبة وتقيلة ملكش في كل ده حيلة مشاكلك صعبة وتقيلة وشلت لوحدك الشيل وهم سابوك يا خايف سبتهم ياكلوك ورثت الطيب علي من ابوك بتزرع ارض مش ارض وتبني في اللي بيغدوك يا خايف سبتهم ياكلوك ورثت الطيبة ليه من أبوك بتزرع أرض مش أرض وتبني في اللي بيهدوك مراكبك واقفة عطلانة وبتصير مراكبهم شربت ذل وإهانة وبرضه مصر تكسبهم مراكبك واقفة عطلانة وبتصير مراكبهم شربت ذل وإهانة وبرضه مصر تكسبهم رجع تاني رجع تاني رجع تاني تاني تاني رجع تاني طول أنا مش انتهينا خلاص مش انتهينا خلاص يا ما وردتني سنين سنين سنين يا ما يا ما وردتني سنين شفتش يوم إخلاص خلاص يا عين عصب لو طول وفاق اسبوع البعد بتعدي بمين اسبوع حبيبي اللي سافر وقال لي حغيب يا دوب اسبوع لحبيبي كتبت سافر وقال لي جاي نهار الحد الحد فات رجع الحد ولا نوم أربع ربي حبنا ولا وفل اللوم خمس خمس دفع عيشي وملحي وخان يا صنوه وأنا المظلوم يا جمعة ندرين علي يا جمعة ندرنا عليا لو جمعتنا نعمل له زينة وفرح البلد اسبوع يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عصفي يا عيني عيني غريب الحياة والغربة ليالي طال في عرض الله هنا والآه بقيت دوام غريب الحي والغربة ليالي طال في عرض Thank you. تاني احبك انت تحية غالية لأخويا المحترم زرقنا القطر. على فكرة أنا كنت نايمة بتبكي لين على أيامنا ولا على اللي أنا شفته معاك؟ بتبكي لين على أيامنا ولا على اللي أنا عشته معاك؟ ولا راضية أحلامنا ولا أنت كاين عايز ذكرى؟ ده جاي